فصل في طلب العذر والدعاء. فخذ على تحقيقي هدية صديقي ركيكة المباني وهي الأركان فيها عيوب جامة ظهيرة للأمة كالزحف والتكرير واللحن والتقصير. فاعذر أخي عذرا واستر أخي سترا فهي من المعيب إلا لدى الحبيب عسى لها قبول وعلمها معمول نظيمها فقير وذنبه كثير والقلب منه قاسي وفاسد وناسي يا صادق الأخوة أمن له بدعوة يبلغ بها مناه في ذه وفي أخراه ويصلح الإله له جميع عضاه عسى عسى عساه يغفر له خطاه عسى عسى عساه يغفر له خطاه.